ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان، هذا متفق عليه. فأنتم حين تلبسون على العامة وتقولون الله مختلف فيه، عربي أو سرياني، هل هو مشتق أو جامد، هل هو منقول أو مرتجل، نعم، إنما تريدون بهذا إيش؟ التمويل. أما المراد منه فإن العقلاء متفقون على أن المراد رب العالمين. والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه، لم يختلف رجلان. الخلف أنهم قالوا يعود إلى اللفظ في أحوال اللفظ، هل هو سرياني عربي، نعم. أما لمن وضع في اختلاف ولا ما في اختلاف، ولهذا قال لا في وضعه لم يختلف رجلان. وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان، أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبة البرجان؟ يعني الناس اختلفوا أيضا في لفظ مكة، لماذا سميت مكة وأحيانا تسمى بكة؟ وقد سمى الله في القرآن في الاسمين بكة ومكة. لكن هذا الخلاف الذي وقع، هل اختلف الناس في المراد به؟ لا. ولهذا قال أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان؟ وش الجواب؟ لا. طيب، وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، ايش؟ كيف؟ وين في هذه الدنيا؟ لا، يعني عندنا أصح. وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله البرهاني؟ لا، اختلفوا في لفظ أحمد. أحمد لماذا سمي أحمد؟ هل لأنه أحمد الناس لله، أو لأنه أحق الناس أن يحمد؟ نعم، طيب اختلفوا في هذا، لكن هل الذين اختلفوا في هذا هل هو أحمد الناس لله أو هو أحق الناس أن يحمد؟ هؤلاء الذين اختلفوا، هل اختلفوا في أن المراد به رسول الله؟ إذا الاختلاف في اللفظ لا في من وضع له، لا في موضع له. اختلاف الناس في كلمة الله عز وجل، هل اختلفوا في أن المراد الله أو مراد آخر؟ لا، إنما اختلفوا في الاسم، أما الله فلم يختلفوا بأن المراد رب العالمين. طيب، هذه ثلاثة أمثلة انتبهوا لها جيدا. يختلف الناس في اللفظ ولا يختلفون في المراد، الله، الكعبة، مكة، أحمد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يختلفون في اللفظ ولا يختلفون في المراد. طيب، يقول وإذا هم أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله في البرهان، ونظير هذا ليس يحصر كثرة، يا قوم فاستحوا من الرحمن. يعني نظير هذا يختلفون في اللفظ واشتقاقه، لكن لا يختلفون في المراد منه، كثير هذا. لكن أحيانا أيضا يتفقون على اللفظ ويختلفون في المراد، مثل القر، ذات القروء جمع قار، ما المراد بها؟ الحيض أو الطهر؟ خلاف، مع أنهم متفقون على اللفظ. أحيانا يختلفون في اللفظ ويتفقون في المراد. طيب، أبمثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إلقان؟ الجواب لا والله لا تعزل، وهذا هذيان. وكونهم يلبسون على الناس يقولون الله، هل هو عربي أو سرياني، هل هو مشتق أو جامد، هل هو مرتجل أو منقول، هذا ما لا يؤثر، لا يؤثر، لأن المجهول متفق عليه. أبمثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إتقان، فالحمد لله المعافي عبده مما بلاكم يا ذوي العرفان. اي والله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفي قوله يا ذوي العرفان تهكم واضح، لأنهم هم أبعد الناس عن المعرفة وعن العرفان، لكن هذا من باب التهكم. فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهان. نعم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولكنهم ساروا على آثار كل مهان، يعني من مشائخهم الذين يعظمونهم ويقدمون أقوالهم على قول الله ورسوله. ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي أضغان. غدوا ذوي، غدوا تام العمل كان، الواو اسمها، وذوي أضغان خبرها، يعني صاروا ذوي أضغان على السنن وعلى أهل السنن. طيب، يرمونهم كذبا بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان. هؤلاء يرمون أهل الحديث كذبا بكل عظيمة. وش قالوا؟ مجسمة، مشبهة، عشوية، نوابط، غثى، عامة، وهكذا. نعم، ايش المرتجل؟ معنى المرتجل الذي وضع ابتداء، والمنقول الذي نقل عن غيره. نعم، هم يريدونهم أصل الفصل هذا كله للرد عليهم بأن دلالة الكتاب والسنة غير يقينية ظنية. ليش؟ لأن كل لفظ القرآن يحتمل معاني على كلامه، فيلبسون على الناس، يجيبون هذا اللفظ الذي اختلفوا في أصل اللفظ، أصل الكلمة، لأجل يلبسون على الناس. وأنتم انظروا الناس، ولفظ الله أظهر لفظ. نعم، ايش منافقون؟ ايش؟ لا اشد من المنافقون. المنافقون ما يحرفون، يوافقون ظاهر لكن الباطن خربان. ثلاثه، اصل في تنزيه اهل الحديث والشريعه عن الالقاب القبيحه الشنيعه. فرموهم بغيا بما الرامي بي أولى ليدفع عنه فعل الجاني. يرمي البريا بما جناه مباهدا. يرمي البريا بما جناه مباهدا، ولذاك عند الغر يجتمعان. سموه حشوية ونواضب، سموه حشوية ونوابتا، ومجسمين وعابدي أوثان. وكذاك أعداء الرسول وصحبه وصحبه لا من وكذاك أعداء الرسول وصحبي، وهم الروافض أخبث الحيوان. نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن. وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان. وكذا تشبع قوله بكلامنا حتى نفاه وذان يشتبهان. وذان تشبيهان. وكذا تشبع قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان. وكذا تشبع وصفه بصفاتنا حتى نفاه عنه بالبهتان. نفاه للفاء، نفاها الصحيح نفاها. وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاها عنه بالبهتان وأتى إلى وصف الرسول لربي سماه تشبيها فيا إخواني بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطاني إن كان تشبيها ثبوت صفاتي سبحانه فبأكمل الريشان لكن نفي صفاتي تشبيه بالجامدات وكل ذي نقصان بل بالذي هو غير شيء وهو معدوم وإن يفرغ ففي الأذان فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن أظنها عن الشاعر شرح نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله بصر في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن العقاب القبيحة الشنيعة يقول رحمه الله فرموهم بغيا بمن رامي به أولى رموهم يعني أن هؤلاء المعطلة رموا أهل الحديث بما هم أولاد من الفاظ القبيحة الشنيعة كما رمى المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما هم أولادهم قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء من يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي الحقيقة أن هذه الأوصاف تنطبق عليه فما رأينا أكثر ألسنا من المنافقين ولهذا من علامات المنافق الكذب ولا رأينا أجبن منه حتى في غير اللقاء يحسبون كل صيحة عليه لو يصيح واحد من الناس لأولاده أو طفله في السوق ظنوا أنه يصيح عليه نعم ولا أرغب بطونا أرغب يعني أوسع لكثرة الأكل وأنه ليس لهم هم إلا ملء هذه البطون ونحن نعلم أن الذين ليس لهم هم إلا ملء البطون هم المنافقون ما نافقوا إلا ليبقوا حتى لا يقتلهم المؤمنون طيب إذن هؤلاء المعطلة رموا أهل السنة بما هم أولادهم قال ليدفع عنه فعل الجانب يعني ليدفع عن نفسه السوء برمي غيره ومن أمثال العامية ضربني وبكى وسبقني وشكى طيب يقول يرمي البريء بما جناه مباهتا ولذاك كده عندكم ولذاك عند الغر يشتبهان يعني أنه يرمي البراء بما جناه هو بنفسه فالغر الذي لا يدري يشتبه عليه الأمر يقول لعل الصواب مع من مع أهل التعطيل سموهم حشوية ونوابت ومجسمين وعابدي أوثان أعوذ بالله يعني سموا أهل الحديث بهذه الألقاب حشوية وسبق لنا معنى الحشوية النوابط إيش أيضا نوابط الزروع بما فيها فائدة نوابط تنبت في الزرع ليس لها فائدة مجسمين يعني يقولون إن الله جسم وقد سبق في هذه القصيدة أنه لم يقل أحد من أهل الحديث إن الله جسم. طيب كذلك أيضا عابدي أوثان قالوا أنتم تقولون إن الله موصوف بهذه الصفات وهذا يقتضي أن يكون جسما وحينئذ تكونون عابدي أوثان جعلتم الله وثنا. وكذلك أعداء الرسول وصحبه وهم الروافض وأخبث الحيوان نصبوا العداوة للصحابة. أعداء الرسول وصحبه هم الروافض يقول أخبث الحيوان، وهذا كقول القحطاني رحمه الله في منيته إن الروافض شر من وطئ الحصى، شر من وطئ الحصى، والذي يطئ الحصى بنو آدم والحيوانات وغيرها كل شيء يطئ الحصى، فهم شر من وطئ الحصى. وهنا يقول هم الروافض أخبث الحيوان نسبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن. اللهم استعان. نسبوا العداوة للصحابة لأنهم يكفرون الصحابة إلا آل البيت ونفرا قليلا من غيرهم، يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة إلا آل البيت ونفرا قليلا من غيرهم كسلمان الفارسي وما أشبهه. ويسمون أهل الحديث يسمونهم وهم شيعة الرحمن يسمونهم نواصب. ليش؟ قال لأنكم تحبون هؤلاء الصحابة. ومن القواعد المقررة عندهم كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا وكذبوا ورب العرش، بل إننا نحب عليا وأبا بكر وعمر وعثمان وهذا ولا ينافي هذا هذا. نعم، لكن هم يقولون من أحب هؤلاء أو أحب الصحابة فقد نصب العداوة لآل البيت. وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان. الوصفان شبه الخالق بالمعدوم، ولهذا عطله عن صفاته فاجتمعت له الوصفان، أي وصف العدوان وصف التشبيه، فقد اعتدى وشبه، اعتدى على أهل الحديث ووصفهم بهذه الأوصاف الشنيعة وشبه. وكذلك شبه قوله بكلامنا حتى وكذلك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه، وذان تشبيهان. شبه قوله بكلامنا يعني قال لو أثبتنا لله كلاما لازم أن يكون مشابها للمخلوق، فنفى الكلام فصار عنده تشبيها، تشبيه كلام الله بكلامنا ثم تشبيه الله بالأخرس الذي لا يتكلم. وكذلك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاها عنه بالبهتان. أتدرون لماذا أنكر هؤلاء المعطلة لصفات الله؟ لأنهم تصوروا أن إثباتها يستلزم التشبيه، فلما تصوروا هذا قالوا إذن يجب أن ننفيها لئلا نقع في التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وصدق رحمه الله. فالمعطل ممثل، ليش؟ لأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فمثل أولا في تصوره ثم عطل ثانيا. ثم نقول هو أيضا في تعطيله ممثل، لأنه إذا أنكر الصفات شبه الله بماذا؟ بالمعدومات، فمثل بالمعدوم. كل ممثل معطل، واضح، لأن الممثل عطل كل نص يدل على نفي المماثلة. فالممثل عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء، كذا ولا لا؟ الممثل عطل الله من كماله الواجب، لأن تمثيل الخالق للمخلوق يجعله ناقصا، فيكون في هذا الحال معطلا لكمال صفات الله عز وجل. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول إن هؤلاء الذين شبهوا وصفوا بصفاتنا حتى نفوها، نفوا ذلك بالبهتان، وهم في الحقيقة لم يسلموا من التمثيل. وأتى إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيها، فيا إخوان، سبحان الله، أتى إلى وصف الرسول لربه فقال إنه مشبه. الرسول صلى الله عليه وسلم مشبه، مشبه لله بخلقه. وهذا قد يقوله بعضهم وقد لا يقوله، ولكن يكون هذا من لازم قوله. بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطان؟ من أولى؟ هم أولى بذلك من الحديث. نعم، إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبأكمل ذي شأن. إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه أكمل به ذي شأن، واللي عندي فبأكمل ذي شأن. يمكن نسخة أن تصدر. على كل حال، إذا كان ثبوت صفات الله تشبيها فإنها تشبيها بالأكمل، يعني إثباتها إنما تثبت على أن لله المثل الأعلى، على أن لله المثل الأعلى. طيب، لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات. طيب، معنى آخر تبين لنا بالثاني، إن كان إثبات الصفات تشبيها فقد مثلناه بالأكمل، فقد مثلناه بالأكمل أطبار، يعني فقد مثلناه بالأكمل، لأن المتصف بصفات الكمال أولى ممن لم يتصف بها. لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان، يعني إذا نفينا صفاته فقد شبنا بماذا؟ بالأنقص أو بالأكمل؟ بالأنقص. ولهذا يقول بالجامدات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير شيء، بل بالذي هو غير شيء. كيف غير شيء؟ لأنك إذا نفيت الصفات عن الله مطلقا فهذا هو العدم، هذا هو العدم. لاحظ، إذا كان هو العدم فقد وصفت الله بالعدم لأنه لا موجود. نعم، ولهذا يقول بل بالذي هو غير شيء وهو معدوم وإن يفرض فبالأذهان، يعني إن فرض وجود ذات لا تتصف بصفات فإن هذا يقدر في الذهن، أما في الواقع فلا، لا يوجد ذات خالية من الصفات. فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ الجواب هم. إذا قدر أن المثبتين شبهوه فقد شبهوه بالأكمل، لأن من يتصف بصفات الكمال أكمل، وأما هؤلاء فتوكلوه شبهوه بالأنقص بما لا صفة له، بل إنهم في الحقيقة شبهوه بالعدم. هنا نعم شاف لا الوزن هو تمثيل وتشبيه واحد، لكن يوافقه في دراسته، لأن أكثر الذين يؤلفون في هذا الباب يذكرون التشبيه. نعم لا من غير ايش؟ غير إن كانت نعم إن كانت تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبأكمل، يعني فقد شبهه بالأكمل، لأن المتصف بالصفات أكمل من الذي ليس له صفة. هؤلاء المعطلة لا يثبتون لله صفة، وأهل الحديث يثبتون لله صفة، فيقول إن كان هذا تشبيها فإنما شبهناه بمن يتصف بالصفات، وأنتم شبهتموه بمن لا يتصف. مثلا إذا قلنا لله سمع أثبتنا له صفة، شبهنا بمن؟ على زعمنا في الكامل، لكن هم يقول لا سمع له، شبهوه بالناس. نعم جماعة. إذا سئل المعطل هل الله سبحانه عام يشاهدنا أو يسمعنا فماذا يجيب؟ على كلامهم يقولون ان الله سبحانه وتعالى لا يسمع بسمع ولا يعلم بسمع ولا يبصر البصر، فنقول هذا كلام غير معقول، هذا كلام غير معقول، وانما هو بالحقيقه مصانع ومدافع، والا في حقيقه قولكم انه لا يسمع، لكن تخشون من ثوره العامه وتكون يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ويتكلم بلا كلام وهكذا. فصل في مكتبة مدعية تبين ميراث الملقبين بديعة. فصل في نقطة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. هذا وتم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان، فاسمع فذاك معطل ومسبع واعقل فذاك حقيقة الإنسان. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان، فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان، إحداهما حرب له ولحزبه ما عندهم في ذاك من كتمان، فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها لا خيرة الرحمن، فأتمونا ورثوهم فرموا بها والرافة بالبغي والعدوان. هذا يحقق إرث كل منهما، فاسمع وعيه يا من له أذنان، والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلسان، وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان، هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سم هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالمهتان، تجد المعطل لاعنا لمجسم ومسبه لله بالإحسان. تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان، والله يصرف ذاك عن أهل الهدى أمحمد ومذمم إسمان، والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم إسمان، هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان، صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان، كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان، والسب مرجعه إليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان، وكذا المعطل يلعن وكذا المعطل يلعن اسم مشبه واسم الموحد في حمى الرحمن. هذه حسان عرائس زبت لكم ولدى المعطل هن غير حسان. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان. ويرد المحروم من خذلان لا ويرد المحروم من خذلان لا تشقن اللهم بالحرمان. يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران. علوه لا تردون. يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران. موتوا بغيظكم فربي عارم بسرائر منكم وخبث جناني. فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. والحق ركن لا يقوم لهدي أحد ولو جمعت له الثقلان. توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم فالرب يقبل توبة المدنون. من تاب منكم فالجبال مصير أو مات جهميا فالجني والي. رحمه الله. هذه نكتة بديعة ذكرها المؤلف رحمه الله وهي بديعة في الواقع. يقول هذا: وتم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان. جزاه الله خيرا، يعني ألفاظه مشوقة رحمه الله. الإنسان إذا سمع هذا البيت يقول: والله هات هات ما عندك فاسمع، فذاك معطل ومشبه واعقل فذاك حقيقة الإنسان. اعقل فذاك، يعني العقل حقيقة الإنسان. ولهذا لا يتميز الإنسان عن الحيوان إلا بالعقل، فإذا فقد العقل، والمراد العقل عقل الرشد، إذا فقده صار أخبث من الحيوان، كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان. صح، الرسول صلى الله عليه وسلم له أعداء، وراث الرسول لا بد أن يكون لهم أعداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاد لشخصه وإنما هودي لشرعه، فمن تمسك بشرعه فسيجد له أعداء كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم له أعداء. يقول: لا بد أن يرث الرسول ويده في الناس طائفتان مختلفان. فالوارثون له على منهاجه، والوارثون لضده فئتان. الوارثون للرسول صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، على منهاجه لا يحيدون عنه. الوارثون لضده فئتان، إحداهما حرب له ولحزبه ما عندهم في ذات من كتمان، وهم الكفار الخلص الذين يعلنون الكفر. هؤلاء حرب للرسول وحزبه يعلنونها إعلانا صريحا ما عندهم في ذلك من كتمان. فرموهم من ألقابهم بعظائم هم أهلها لا خيرة الرحمن. فأتى الأولى، طيب، رموهم، يعني رموا النبي صلى الله عليه وسلم من ألقابهم بالعظائم. ايش قالوا؟ ساحر، مجنون، شاعر، كاهن، نعم، وكذاب، هم أهلها لا خيرة الرحمن. فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها وراثهم في البغي والعدوان. الذين ورثوا الكفار رموا بهذه العظائم من؟ وراث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أتباعه. هذا يحقق إرث كل منهما فاسمع وعظ يا من له أذنان. الفريق الثالث وهو الثاني من ضد الرسول عليه الصلاة والسلام والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلسان. ماذا أضمروا؟ الكفر. وقالوا غيره بلسان الإسلام، أظهر الإسلام وأبطل الكفر. وكل المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. المعطل ينكر الصفات ويكفر بها مدعيا أن ذلك تنزيه لله عز وجل وتوحيد له، ويقول إن أهل الإثبات مشركون كما سبق، عابد أوثان مجسمة. هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، من الناس من حرم ومن الناس من أعطي ومنع. قال هذه لطيفة. هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان. سلوان يعني التسلي. ما هذه اللطيفة؟ تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان. المعطل يلعن المجسم والمشبه لله بالإنسان. نعم. والحقيقة أن لعنه يعود عليه، لأنه هو مشبه، المعطل مشبه كما مر علينا الآن. فإذا لعن الممثل فاللهم لعن الممثل والمشبه، لعن نفسه، لأن أهل الحديث ينكرون هذا، لا يشبهون الله بخلقه، ويقول ليس كمثله شيء، ولا يجسمون، ما قالوا إنه جسم. والله يصرف ذاك عن أهل الهدى، يصرف ذاك أي اللعن عن أهل الهدى، لفظا أو لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، لأنهم ليسوا ولله الحمد مجسمة وليسوا مشبهة. مثاله كمحمد ومذمم اسمان، يجوز قطع الهمزة بالضرورة، كمحمد ومذمم اسمان، يشير إلى أن المشركين سموا النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، وقالوا هو مذمم لا محمد، لأن محمد من الحمد، مذمم من الذم، فيقول محمد لا، اسمه مذمم، فيسمون مذمما، ويقول مذمم لا حيه الله ولا بياه. شف انظر، هم يشتمون مذمما، يشتمون مذمما، ومحمد اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شتمهم في معزل وصيام. إذن إلى أين يصب الشتم؟ إليهم، لأنهم هم أهل الدم، هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيام. صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام في اللفظ اسمه محمد، في المعنى كذلك محمد، ليس مذمما لا باللفظ ولا بالمعنى. كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه، هكذا الإرثان، والسب مرجعه عليهم ونصفة القارئ إليهم، والمعنى واحد، مرجعه إليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. الله أكبر. صحيح، هذا الإرث متفق تماما. المشركون يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويلعنون من مذمما، يلعنون مذمما، فيتعود اللعنة في الحقيقة إليهم. هؤلاء أهل التعطيل يسبون أهل الإثبات ويلعنونهم، وفي الحقيقة أن الأمر يعود إليهم. كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه، هكذا الإرثان، والسب مرجعه عليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. وكذا المعطل يلعن اسم مشبه، قل لعن الله المشبه، فيقال من المشبه؟ هو. واسم الموحد في ثم الرحمن، يعني أهل الحديث الذين يثبتون هل هم مشبهون؟ هذا من هم أهل التوحيد الذين قالوا إن الله ليس كمثله شيء. هذه حسان وعرائس زفت لكم ولد المعطل هن غير حسان. ما في شك الحسان عند أهل الإثبات غير حسان عند أهل التعطيل. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان. صدق رحمه الله. الموفق يدخل العلم قلب من غير بواب ولا استئذان. لماذا؟ لأن القلب هو الذي يطلب العلم، فبمجرد ما يرجع إليه العلم يقبله، لا يحتاج إلى بواب ولا إلى استئذان. واستمع إلى قول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا هواه. يحضرون مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم، ولكنهم لا يعون ولا يفهمون. إذا خرجوا قالوا ماذا قال آنفا. يحتمل أنهم يقولون ذلك على سبيل التحقير، يعني أننا لم نبالي به وش قال، ويحتمل أنهم يقولون على سبيل الاستخبار، لكن لم يصل العلم إلى قلوبهم لأنهم ليسوا أهلا للعلم. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نعوذ بالله. طيب هؤلاء أيضا ابن القيم رحمه الله يقول إن العلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان. عندي من غير بواب، البواب أحسن من غير بواب. والأبواب أيضا الغالب ما تجعل الأبواب إلا لتمنع الدخول. طيب قد يكون عندنا في الحقيقة مشكلة دخول العلم، هذه واحدة. فيه مشكلة أخرى: إذا دخل العلم من باب مفتوح عندنا يخرج من ذلك الباب المفتوح، ما ينقلق عليه الباب حتى يحفظه. ولهذا تجدنا نقرأ كثيرا ونحفظ ولكن يطير، يجد الباب والدريشة والسقف، أيضا حتى السقف ما في السقف، يمشي من كل جانب، وإن دخل لكن يمشي. فالشأن في الحقيقة العلم يحتاج إلى أمرين: إلى باب مفتوح لقبوله، وإلى باب مغلق لمنعه من الخروج. نسأل الله أن يوفقنا لهذا. نعم. يقول مالي بواب الاستئذان: ويرده المحروم من خذلانه لا تسقنا اللهم بالحرمان. آمين. المحروم نسأل الله العافية يرد العلم لأنه مخذول. يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران. يا فرقة، لأنه ينادي نكرة إيش غير مقصود. نعم. وعلوه بالنجو إيش ما يصلح، لا بالجحد، هذا غلط. وعلوه بالجحد والكفران، صلحوه بالجحد. طيب الجهل والكفران: موتوا بغيظكم. موتوا بغيظكم يعني ارتادوا غيظا يقتلكم ويهلككم، وقد امر الله نبيه بذلك فقال: قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وخبث جنان، فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. بالعلم والسلطان، لأن الدين يقوم بالعلم وبثه وبث الدين، وبالسلطان في القوة في الجهاد في السنان والسلاح. والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت أو الثقلان. صدق. الحق ركن لا يمكن أن يهده أحد مهما كان. ولهذا تجد على كثرة المبتدعة وكثرة الأعداء هل غابت شمس الهدى؟ أبدا لم تغب علينا شمس الهدى. لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا يمكن أن نهد الحق أبدا. توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم جزاه الله خيرا. ابن القيم لما ذكر ما هم عليه من العدوان والبغي لم يؤيسهم من رحمة الله، دعاهم إلى التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. انظر إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ضد هذا الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا اعتداء على الأنفس. ولا يزنون اعتداء على الأعراض، أكبر اعتداء على الأعراض الزنا، أكبر اعتداء على الأنفس القتل، أكبر عدوان على حق الله الشرك. هؤلاء لا يدعون مع الله إلا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالله عز وجل يقبل التوبة، ولهذا قال توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم، فالرب يقبل توبة الندمان. التوبة المبنية على الندم هي التوبة الحقيقية، أما التوبة المبنية على غير ذلك فهي توبة ناقصة. بل إن العلماء جعلوا من شروط قبول التوبة الندم، من تاب منكم فالجنان مصير. واشهد عليهم أنهم لا يكفرون بما قلتم من الكفران، إن أنتم أهل الجمالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان، لا تعرفون حقيقة الكفر بل لا تعرفون حقيقة الإيمان، إنني قد عاندتم وعرفتم قول الرسول، إلا إذا عاندتم وعرفتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان، فهنا كأنتم أكثر الثقلين من إنس وجن من سلك النيران. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن، واشهد عليهم اشهد من كذا واردة ولا وإرادة نعم. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن، واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو الغفران، واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعة والعصيان، والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء فبئس الرايان، واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل تم عقد جنا، واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، ويزيد بالطاعة قطع هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان، والله ما إيمان الأصل ناكني مع الأمين منزل القرآن، كلا ولا إيمان مؤمن ناكني مع الرسول معلم الإيمان، واشهد عليهم أنه لم يخلدوا أهل الكبائر من حميم آل، واشهد عليهم أنهم لم يخرجوا أهل الكبائر في حميم آل،